يعني الصخ كان عاوز ايه نبي وهو يجيب ولا مشيئة الله؟ الإنسان مكلف ومأمور من الله بالكتاب، والإنسان مكلف ومأمور من النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بأن يطيع ربه وبأن يطيع نبيه ويقوم بالصالحات، أن يلتزم الصلوات الفرائض خمس، أن يصلي، أن يصوم شهرا من كل عام رمضان، أن يحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا، أن يزكي عن ماله إن كان عنده مال، أن يترك الفواحش والمنكرات. كل إنسان فينا يشعر لو أراد أن يفعل فعل، بدليل كثير من الكفار تسبقهم هداية من الله وعناية، مسلمون فيبادرون مسرعين إلى فعلها، وكثير من المؤمنين وهم يزعمون الإيمان يتركون الصلاة وقد يتركون الصيام وقد يرتدون البتة، نشعر من أنفسنا أننا نملك هذا ونقدر عليه. ماذا في علم الله في الأزل؟ هذا غائب عنه ولا نسأل عنه، لأن مهما كان ذلك سر القدر الذي لا يعلمه أحد، لا قريب ولا بعيد، ولكن الذي نحسه وندركه أن الله خلق لنا عقولا تأمر وتنهى، خلق لنا إرادة تأمر وتنهى، إن نحن صرفنا عقولنا في الطاعة أحسن الله إلينا، ونحن صرفناها في المعصية عاقبنا الله على ذلك. أم ماذا مقدر في الأزل؟ هذا لسنا مسؤولين عنه ولا نعلمه. كل ما نعلم أننا خلقنا ووجدنا على هذه الأرض. أمر الله كل إنسان، كل جن، أن يؤمن بالله واحدا وبمحمد النبي ورسولا عليه الصلاة والسلام، فمن استجاب وله القدرة على ذلك. نحن العشاء لم تؤذن بعد، لو شئنا أن لم نصلي العشاء من يمنعنا أن نشعر بهذا بأنفسنا قدرة أو لا؟ لو شاء أن يرتد من يرتد، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله برضاه من غضبه، من يمنع؟ الكثيرون من زملائنا ارتدوا، الكثير من معارفنا ارتدوا، الكثير عصوا الله وخرجوا عنه، عصوه عن علم وعن قدرة. فكون ماذا سبق بعلم الله؟ هذا لا نسأل عنه ولا نحن مكلفين به ولا نعلمه، وغائب عنه. نحن الذي نعلم أن الله خلقنا وخلق لنا عقولا، ولذلك من أذهب عقلا أسقط عنه التكليف، من لا يزال طفلا غير بالغ أذهب عنه التكليف، من كان ذا عقل ثم ضاع عقله أذهب عنه التكليف، وكل تكليف بشرط العقل. أما بعد العقل، واسمه العقل باللغة العربية أن يعقل الإنسان عن المساوئ، عن السيئات، عما يضره ويهلكه، الأشياء المعنوية والأشياء المحسوسة، فإذا لم يفعل ذلك كان لا عقل له، بمعنى لم يهتدي بعقله وكان عقله ضلالا عليه ولم يأخذ عقله من ناحية التجارة والحياة الدنيا، يعلم كيف يربح وكيف يبيع وكيف يشتري وكيف يرحل، ولكن عندما أراد تصريف عقله فيما يطيعه فيه ربه ويطيعه نبيه غلبه الشيطان وأهواه. والله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فيحيي به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هذا مثل ضربه الله، وكثيرا ما يفعل ذلك في القرآن الكريم، يشبه ويعطي صورة منظورة بالعين محسوسة بالبشرة. يتساءل الإنسان كيف يحيي الله الموتى؟ سأل إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الله عليه الصلاة والسلام على نبيه، قال لله ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال لا أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ماذا أمره؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فذهب إبراهيم إلى مجموعة من الطير، إلى يمان، إلى أوزة، إلى نصر، إلى دجاجة، إلى إلى فأخذها وذبحها ونسفها وقطع لحومها قطعة قطعة ومسعا وخرطها ببعضها. والآب قالوا هذا كان في قرية مزة من أرض الشام الغوط كنا فيها وأرون الجبال التي كانت في صحاها. ثم ذهب إلى الجبال المحيطة بالقرى وهي موجودة إلى الآن فأخذ حفنة من هذه اللحوم الممزقة المختلطة والرياح كذلك ووضع جزءا منها على رأس جبل وجزء على رأس جبل وجزء على رأس جبل ثم دعاها تعال يا غراب تعال يا حمام تعال يا أوز وإذا ريش تطاير وبالأجزاء تطاير إلى أن رجع كل جزء إلى أصله وأصبحت هذه الطيور تطير بين يديه وتهدر مرأة ضربه. نحن هذا نراه يوميا ولذلك الله ضرب لنا أمثال. جاء بدوي أعرابي قالوا يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى بعد أن نكون ريما من الأرض؟ قالوا كيف يحييها؟ قالوا أليست ألم ترى وادي أرض ممحلا جدبا أي النبات فيه أي ورقه قد تحدى ويبس المياه جفا لا نبت فيه؟ قالوا نعم. قالوا ألم ترى إلى المطر ينزل عليها وإذا بها تهتز وتخضر؟ قالوا بلى. قالوا هكذا يحيي الله الموتى. فالله يقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. هذه الرياح التي تتحرك كما نرى أيامنا هذه باستمرار غضب وغيوم وأمطار غزيرة يبتدئ الأمر بأن الله تعالى يثير يهيج هذه السحب تثور هذه السحب فتتكاثر فيركب بعضها بعضا حتى تصبح كالجبال كما نراها من الطائرات فتثير سحابا. هذه الرياح تثير وتهيج السحاب يتجمع السحاب وإلى بهذا السحاب ينزل مطر بأمر الله وإرادة الله. والله الذي أرسل الرياح وقرئ الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. نتكلم أولا عن الغائب وهو الغائب الحاضر جل جلاله دائما حاضر ثم هذا فقال فسقناه ونسب ذلك هنا المتكلم وكل ذلك في حق الله سواء فسقناه إلى بلد ميت إلى أرض جدباء قاحلة يبست أشجارها وتحاد ورقها. ماذا حدث بعد ذلك؟ أحيينا به بلدة ميتة أحيينا به الأرض بعد موته. والله جل جلاله بعدما قال هكذا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت قرئ ميت وميت فسقناه إلى بلد ميت زيد فأحيينا به الأرض بعد موته فأحيينا به الأرض بعد موته الأرض بعد موته كذلك أحيى الله بهذه السحب الذي ملئت أمطارا ثم ساق هذه الأمطار والسحب إلى أرض ميتة قاحلة جدباء لا نبت فيها ولا ورق ولا شجر ولا خضرار سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك فنحن عندما نأتي إلى أرض جدباء نرى هذه الشجرة جاء الخريف فتحاد شجرها وورقها نأتي إلى هذه الحداديب وهذه الحياض مزروعة وإذا بها تيبس وإذا بها تتحاد وتبقى زمنا هذا يأتي فصل الشتاء فتأتي السحب فتأخذ الماء والأمطار وإذا بالله تعالى يحيي هذه الأرض على مواتها كالميت وإذا بها تهتز تحت الأرض فترى هذا النبت يخرج من داخل الأرض يخرج أول مرة برعومة صغيرة وهكذا يزداد إلى أن تراها شجرة يحتاج إلى أن تراها أن تطأطع لها الرأس بما يكون أن تتبدل لها كذلك المشكلة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن الإنسان إذا مات فني جميع جسده إلا عشب الذنب. عشب الذنب قطعة في آخر سلسلة الظهر وفقرات الظهر مقدارها مقدار العدسة. ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أن هذه لا تبيض، وتكون هي البذرة التي عندما يحيي الله يحيينا للعرض للنشور يوم القيامة سينزل أمطارا وسحبا، وإذا بهذه العدسة هذه عشب الذنب آخر شيء في سلسلة وفقرات ظهر الإنسان، وإذا بها تنمت كما ينمت النفس، وإذا بنا قيام بين يدي ربنا عراة حفاة غرل جلد ختان وطهاء ترجع. عائشة سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال عراة يا رسول الله يرى بعضنا بعضا، قال لها هيا الناس لذاك في شغل عن ذلك، الناس كل الناس تقول نفسي نفسي، الناس يوم ذاك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أحد يفكر في أحد، كل واحد يفكر في نفسه، أما أن يرى عورة هذا أو شخص هذا أو يا هذا الكلام، ولا يمتع به إلا المتقون الذين يكونون حنان عندما يكونون مصاب بالرضيع. أما من هو في مثل هذا اليوم يفكر في هذه عارية وهذا عار أي هذا، الله يمثل ويضرب مثلا بالأرض الميتة عندما يحييها بالغيث يحييها بالمطر، هكذا الإنسان نكون موتا كما تموت الأرض، كما ينتحق ورق الشجر، كما يذهب الشجر، ثم الله يأتي بسحب فتمتلئ أمطار وغيث فيصبها في الأرض الميتة، وإذا بها تربو وتهتز وتخضر وتعطي فاكهة زوجين، هذا نراه بالعين ونشعر به بالحس البشرية، فلما ينكر البعث بعد الموت؟ نحن نرى هذا، من يستطيع هذا؟ هل يستطيع أحد في الأرض أن يفعل هذا؟ هل يستطيع أن ينبت إنسان شيئا؟ اللهم أقدر نباته، إذا ذهب الماء وغار في الأرض هل يستطيع إنسان يأتي به مرة ثانية؟ إذا ذهبت الحياة من الإنسان هل يستطيع بشر ما أن يعود بالحياة؟ ليس هذا إلا من عمل الله وليس هذا إلا من خلق الله، وهكذا كذلك النشور يقول ربه، ضرب الله مثل وشبه وقاس أن كما يحيي الله الموتى كما يحيي ميت الأرض وجذب الأرض فالأرض القاحلة بهذا الغيث والأمطار، كذلك يحيي الإنسان وينشره بعد أن يكون قد مات. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإن العزة لله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم والعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ما أبقى هذه الآية على عصر إلى الآن، وإن كنت تجدك في كل عصر، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كثير من الشعوب الإسلامية والأمم الإسلامية ظنوا أن عزتهم تكون في متابعة اليهود والإسلام لهم، في متابعة النصارى والإسلام لهم، في متابعة المنافقين والإسلام لهم وفعل فعلهم والمشي على منوالهم. يقول الله لهؤلاء وأمثالهم فمن كان يريد العزة، من يبحث عن العزة ليكون عزيزا ليكون مستقلا ليكون ذا حضارة ليكون ذا شأن ومقام، إياك أن يظن أن العزة لأحد، فلله العزة جميعا قليلها كثيرها، هذا كقوله تعالى إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ليس اليهودي ولا عزة للنصراني ولا عزة للمنافق، ومن سعى أن يعتز بهم من اعتز بغير الله بس، من سعى أن يعتز بهم كان له ذل وكان له هوان وكانت له الحقارة في الدنيا وعذاب الله يوم القيامة أشد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، بمعنى العزة من يريدها فهي في طاعة الله وهي في الإيمان بالله وهي في الإيمان برسول الله إطباق العمل بكتاب الله. قد اعتز آباؤنا وأجدادنا والمسلمون ألف عام كانوا سادة الأرض، ما كان يخطر في بال أحد يوم من الأيام أن يرفع رأسه أمام الدولة الإسلامية. كانوا أذلاء فقراء أمامها، وعندما بدلوا وغيروا غير الله ما عنده. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيرنا فغير الله. اللهم عدنا إليه، اللهم عدنا إليه عودا صالحا دائما بفضلك وكرمك يا كما أكرمت. فإن العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب، إلى الله يصعد الكريم الطيب ويقبله. والكريم الطيب لا إله إلا الله، الكريم الطيب الذكر بكل أنواعه، الله أكبر كبيرا، سبحان الله، الحمد لله، العزة لله، المجد لله، بجميع أسمائه الحسنى. الكريم الطيب الإيمان، الكلم الطيب الكلمة الصالحة يقولها المسلم لأخيه المسلم. الكلم الطيب هو الذكر تلاوة للقرآن ومدارسة له، دراسة لحديث رسول الله ومدارسة للعلم بكل أشكاله، العلم الموصل للآخرة، كان علم دنيا أو علم آخرة. علم الدنيا الذي يوصل لله يوصل الآخرة، وكذلك علم أجور صاحب. الكلم جمع كلمة ككلام، إليه يصعد الكلم الطيب أي الكلام، أي الكلام الطيب بكل أنواعه. كل كلمة كلمة طيبة فيها ذكر لله، تلاوة، مدارسة، الله يقبلها ويصعد إليه. الكلم الطيب يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، بمعنى أن الكلمة الطيب بغير عمل صالح تبدأ، وهو أشبه بالنفاق. أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو كافر بمعناها، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، مسلم الإسلام، يعتز بأنه شيوعي، أنه ماسوني، أنه شراك، أنه فنره بالإسلام، يقول الإسلام مضاهر. ليس هذا وقت قطع الأيدي ولا الرجل ولا الصدر ولا الجلد، نحن متحضرون، يعني متحضر إيه؟ يعني حضره الشيطان، حضره الكفر، حضره الذل والهوان. أما العزة وأما الحضارة وأما السيادة فهي في طاعة الله، هي في طاعة رسول الله، هي في أن يكون الإنسان مسلما. والعمل الصالح يرفعه. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نية بلا عمل، لا قول بلا عمل، ولا عمل وقول بلا نية، ولا نية ولا قول ولا عمل إلا بإخلاص. فلا بد من الكلام ما يصدقه، وتصديق الكلام عمل الجوارح، وتصديق الجوارح في ذلك الإخلاص لله، يكون لله خالصا، ألا يراس، ألا يفعل ذلك لكي يقول فلان أنه شجاع أو كريم أو دين أو مسلم أو تكون عبادته خالصة لله، وما لم يكن كذلك لا يقبل الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح بالطاعات بجميع الأركان ويرفع الكلم الطيب إلى الله. هذا تفسير وفسر أخوان قالوا لا، لا إله إلا الله تفيد على كل حال، بعمل أو بغير عمل، إذا قالها لسانا وصدقها قلبه. وأما العمل، إن عمل فهو قد أتم دينه، وإذا يعمل فهو ناقص وأمره إلى الله. والعمل الصالح يرفع، الكلم الطيب يصعد، إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب أي يقبله إذا كان خالصا. والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه الله، هكذا فسر هؤلاء. الضمير هنا الله، الله على كل حال هو الرافع، هو الواضع، هو الذي يخبر، هو الذي يرد جل جلاله. ما كان خالصا لله قبله، وما كان لغيره رمى به وجه المرائي والمنافق والكذاب. والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. المكر الحيلة، التظاهر بالطاعة وهو عاصي، التظاهر بالإيمان وهو منافق، والذين ينكرون السيئات يفعلون السيئات ويتظاهرون بالطاعات، يتحايلون على الناس استغلالا لهم بأن يظهروا لهم أنهم ناس طيبون صالحون، وهم في حقيقة الأمر منافقون لا دين صاحبهم ولا دين بإخلاص. هؤلاء الذين يمكرون بالناس ويتحايلون عليهم ويظنون أن حيلهم ستجوز على الله، ولكن هيهات هيهات. والذين يمكرون السيئات جعل الله عملهم باعتباره جميعه حيل حتى ولو كان في ظاهر الصالح والسيئات. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الذين يرتكبون السيئات يتظاهرون بأنها حسنات، يتحايلون على الناس بأن يظنوا فيهم غير حقيقتهم. هؤلاء لهم عذاب شديد، لهم عذاب أليم، لهم خزي من الله. وإن كانوا كافرين لهم الخلود في النار، وإن كانوا من عصاة المؤمنين الله إن شاء غفر وإن شاء عدل. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. مكر أولئك الجاحدين، تحايلهم أكاذيبهم وأضاليلهم يبور، أي يضمحل، أي لا يجد قبولا من الله، لا يوضع في ميزان الحسنات، يبور يضمحل يهلك لا يقبل. كما يقال بارت السلعة البقيت مهملة لم يقبلها أحد ولم تعجب أحدا، كذلك أعمال هذا قد بار، مكره بار لم يقبل، مكره محل عاد عليه بالسوء وبالعذاب الشديد. قال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول الله لنا لنفكر لنعتبر، يا هؤلاء الذين كفروا بالله أو عصوه، ألم تتذكروا كيف كنتم ومما خلقتم ومن أين جئتم؟ كنتم عدما فنحن الذين أوجدناكم، وعندما أوجدناكم من أي شيء أوجدناكم؟ الأصل كان من تراب، كان الأب الأول آدم كان من تراب. فهذا الذي يريد أن يطيع على خلق الله ويظلم خلق ويتعالى على الناس ويقول أنا ربكم الأعلى، يجب أن يتذكر أنه خلق من تراب، تراب يبيس الناس عليه. وهذا الذي من تراب يجب أن يكون دائما متواضعا لله ولعباد الله المؤمنين، أن لا يتهالى على الله وأن لا يتهاضم على خلق الله وأن لا يظلم الناس، وأن يعرف أصله أنه من تراب. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة من ماء مهين، نطفة تخرج مخرج البول، منها كوننا ومنها وجدنا، ودخلت مدخل البول وبقيت في قرار مكين بين البول وما يتعلق بالبول. فهكذا خلقة الإنسان، فأين التعاظم؟ ولم التعاظم؟ ولم التكبر على الله وعلى عباد الله؟ ولم قول أنا ربكم الأعلى؟ من كل متكبر جبار لا يؤمن بيوم الحساب. ثم جعلكم أزواجا، بعد النطفة جعل الله ذكرا وأنثى وزاوج بين الذكر والأنثى، فكان الخلق بعد التراب وبعد خلق حواء من ضلع آدم جعل من نطفة آدم التي كانت في رحم حواء جعل منها نطفة، جعل من الذكر نطفة ومن الرحم قرارا متينا، وهكذا وقع التزاوج ذكرا وأنثى، زاوجهم ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى وإلى يوم القيامة. لم ينفرد بغير ذلك إلا آدم، وإلا عيسى خلق من واحدة فقط لا من اثنين. عيسى لا بلى، الله خلقه من نفخة من روحه جل جلاله، فكان عيسى. إن عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له خلق عيسى من آدم، خلق عيسى من آدم. وأذل الكفر والكافرين، اسحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أرنا الحق آمين. اللهم احي المسلمين لدينهم آمين. واعدهم لدينهم آمين. وانصر المجاهدين على اعدائهم آمين. وانصر جميع من يدعو الى دولة اسلامية اللهم عليك باليهود فأذلهم واسحقهم اجعلهم بددا ولا تلك منهم احدا اللهم اجعلهم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من خلقك اللهم